بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة لعباد الله محمد بن عبد الله عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. فهذه هي المحاضرة 11 من محاضرات علم الفرائض للمستوى السابع بقسم الشريعة، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذه الأوقات خالصة لوجهه الكريم، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه جواد كريم. أيها الإخوة والأخوات، لا زال الحديث متواصلا في مسائل التصحيح مسائل تصحيح الانكسار إذا وقع في المسألة انكسار، وقد تكلمنا في المحاضرة الماضية عن معنى الانكسار وكيف يصحح الانكسار، وهل يقع على فريق أو فريقين أو ثلاثة أو أربعة، والخلاف الواقع من بين أهل العلم في كونه يقع على أربع فرق أو لا يقع، وهو الخلاف الذي بين المالكية والجمهور. ثم أشرنا إلى أن الإجماع قد انعقد على أنه قد يقع على فريق، وقد يقع على فريقين وعلى ثلاثة، واختلفوا في الأربعة، وأجمع على أنه لا يقع في الخمسة أبدا. وإن شاء الله تعالى في هذه المحاضرة سيكون الحديث متواصلا في كيفية تصحيح الانكسار، أو الجانب العملي في مسائل تصحيح الانكسار. قلنا إن الانكسار هو جبر لأسهم الورثة، لأنها لا تنقسم على رؤوسهم بلا كسر، فنحتاج إلى أن نصحح هذا الكسر حتى تكون السهام منقسمة على الرؤوس. وقلنا إن التصحيح يأتي بعد التأصيل، فلا يمكن أن يأتي التصحيح قبل التأصيل. كذلك التصحيح يكون بعد العول ولا يكون قبل العول. فأول ما نفعله أننا نقوم بتأصيل المسألة. فإذا أصلنا المسألة نظرنا هل مجموع السهام مطابق ومساو لأصل المسألة أو لا. فإن كان مساو لها فالمسألة كما قلنا سابقا أنها مسألة عادلة لا عول فيها. وإن كانت السهام أكثر من أصل المسألة، ففي هذه الحالة نرد المسألة إلى مجموع السهام. وقلنا إن الأصول التي تعول أصل 6 وأصل 12 وأصل 24. بعد النظر في مجموع السهام ننتقل إلى المرحلة الثالثة، وهي مرحلة التصحيح. ماذا نفعل؟ سيكون النظر بين شيئين، بين سهام الورثة ورؤوس الفريق، بين سهام الورثة ورؤوس الفريق. وبالمناسبة معنى الفريق هم الورثة إذا كانوا أكثر من شخص، هم الصنف الواحد إذا كانوا أكثر من شخص. مثال ذلك، الزوجة إذا كانت واحدة لا تسمى فريقا لأن المسألة منقسمة، لأنها ستأخذ نصيبها كاملا. لكن لو كانت زوجتين أو ثلاث فهنا نسمي الزوجات هنا فريقا. كذلك البنت واحدة لا تسمى فريقا لأنها ستأخذ المال كله. أما لو كانت أكثر من بنت ففي هذه الحالة تسمى فريقا، وكذلك بقية الورثة، أصحاب فروض كانوا أو تعصيب. المهم أنهم صنف واحد أكثر من شخص، صنف واحد وأكثر من شخص. هذا معنى الفريق. فسننظر بين سهام الفريق وبين رؤوسه، سهام الفريق وبين رؤوسه. النظر هنا سيكون بين نسبتين، إما الموافقة أو المباينة. إما الموافقة أو المباينة. ولماذا لم ننظر بالنسب الأربع، المماثلة والمداخلة، نضيفها إلى هاتين النسبتين؟ الجواب على هذا أن المماثلة لا انكسار فيها. إذا كانت السهام مماثلة للرؤوس فلا يوجد انكسار. مثال ذلك لو أن السهام اثنين والزوجات اثنين، هنا نجد أن السهام مساوية ومماثلة للرؤوس، فليس هنا انكسار. طيب والمداخلة، لماذا لم نستخدم المداخلة؟ المداخلة لها جزئين، إن كان طبعا الأكبر من مضاعفات الأصغر، إن كان الأكبر هو السهام، إن كان الأكبر هو السهام ففي هذه الحالة لا يوجد انكسار أيضا. لو كانت السهام ستة والرؤوس ثلاثة فلا يوجد انكسار، لأن كل رأس كل وارث سيأخذ اثنين، فلا يوجد انكسار. هذا إذا كانت السهام هي الرقم الأكبر والرؤوس هي الأصغر. أما العكس، إذا كانت الرؤوس هي العدد الأكبر والسهام هي العدد الأقل، كما لو كانت السهام ثلاثة والرؤوس ستة، ففي هذه الحالة النظر بالموافقة أخسر، النظر بالموافقة أخسر من النظر بالمداخلة. لماذا؟ لأن المداخلة سنأخذ العدد الأكبر وهو الرؤوس، أما في الموافقة فإننا سنأخذ أقل. مثال ذلك، لو قلنا إن السهام ثلاثة والرؤوس ستة، لو نظرنا بالمداخلة سنقول نأخذ العدد الأكبر الذي هو ستة، لو نظرنا بالموافقة سنقول نأخذ وفق الستة، وفق الستة، ولن نأخذ الستة كاملا، ولهذا سيكون أخسر. ونحن دائما في المسائل نبحث عن العدد الأقل، نبحث عن العدد الأقل، ولهذا لم نستخدم إلا النسبتين، إما المباينة أو الموافقة. أما المماثلة فلا يوجد انكسار، فلا يوجد انكسار، وأما المداخلة فجزء منها لا يوجد فيه انكسار إذا كانت السهام هي الرقم الأكبر، واستخدام الموافقة أخسر إذا كانت الرؤوس أكبر من السهام. طريقة العمل أننا سننظر بهاتين النسبتين، إما المباينة أو الموافقة، سننظر بين السهام وبين الرؤوس. إن كان بينهما مباينة فلن نضرب أحدهما في الآخر كما تقدم، لا، إن كان بينهما مباينة أخذنا كامل الرؤوس، يعني نثبت عدد الرؤوس، وإن كان بينهما موافقة أخذنا وفق عدد الرؤوس. سنطبق الآن على الجانب العملي في عرض الشرائح، ومن خلاله سيتضح الكلام. الكلام الآن في تصحيح الانكسار إذا كان على فريق واحد، قلنا أن الانكسار قد يكون على فريق وفريقين وثلاثة واختلف في الأربعة وأجمع على أنه لا يقع في الخمسة. سنطبق الآن على فريق، ثم ننتقل بعد ذلك إلى فريقين، ثم ننتقل إلى ثلاثة، لكن نبدأ بداية ميسرة في مسألة انكسار على فريق واحد. ننظر الآن في العرض، وسننظر الآن بالخطوات ابتداء وكيف نسير في طريقة تصحيح الانكسار، لأن تصحيح الانكسار من المهم جدا أن ينتبه له الطلاب، لأنه يبنى عليه كثير من المسائل، فالمناسخات وقسمة التركات والرد والعول وكل هذه والرد وذوي الأرحام والغرقى كله مبني على تصحيح الانكسار. نبدأ الآن، كيف تصحح الانكسار، أو ما كيفية تصحيح الانكسار، ما كيفية تصحيح الانكسار. نبدأ الآن في كيفية تصحيح الانكسار. قلنا أن الانكسار أو التصحيح يأتي بعد التأصيل وبعد العول، فنبدأ الآن. أولا ما معنى الانكسار؟ قلنا إن الانكسار أن السهام، عدم انقسام السهام على الورثة بلا كسر، السهام لا تنقسم على الورثة وليس العكس، السهام هي التي لا تنقسم على الورثة وليس الورثة، الرؤوس الورثة لا تنقسم على السهام، إنما السهام لا تنقسم على الورثة بلا كسر، هذا معنى الانكسار. طيب ما معنى تصحيح الانكسار؟ تصحيح الانكسار أن نوجد أقل عدد يحل محل أصل المسألة أو عولها، يخرج منه أو يتأتى منه نصيب الورثة بلا كسر. نبحث عن أقل عدد نضعه بدل أصل المسألة أو عولها، نستطيع أن نخرج منه نصيب الورثة بلا كسر، نستطيع أن نخرج منه نصيب الورثة بلا كسر، هذا معنى تصحيح الانكسار. تصحيح الانكسار إيجاد أقل عدد يتأتى منه نصيب الورثة بلا كسر. وسنأتي الآن للمثال التطبيق حتى تكون الصورة واضحة إن شاء الله تعالى. نبدأ الآن، هذا هو المثال. توفي رجل عن زوجتين وأربعة أعمام، توفي رجل عن زوجتين وأربعة أعمام، كيف سنصحح الانكسار هنا؟ طيب هذا هو المثال الآن، توفي رجل عن زوجتين وأربعة أعمام. طيب نبدأ الآن طريقة العمل في تصحيح الانكسار. أول عمل نعمله، أول عمل نعمله إذا جاءنا المثال، أول عمل نقسم المسألة، نقسمها ونؤصلها، أي نخرج أصل المسألة. نقسم المسألة بمعنى أن نعطي أصحاب الفروض وأصحاب التعصيب نصيبهم، الزوجة لها الربع أو الثمن، الزوج له الربع النصف أو الربع، وهكذا. هذه الفروض، هذا معنى قسمة المسألة. تأصيلها إخراج أصلها، نردها إلى عولها، يعني نرد أصل المسألة إلى مجموع السهام إذا كانت المسألة عائلة. إن كانت المسألة عائلة فنردها إلى عولها، نردها إلى عولها. نأخذ الآن المثال، زوجة توفي رجل عن زوجتين وثلاثة أعمام. ننظر الآن، أول عمل نعمله أننا نقسم المسألة. نبدأ الآن بقسمة المسألة. الزوجة لها الربع، لماذا؟ الزوجتان لهما الربع، لماذا؟ الجواب لعدم وجود الفرع الوارث، لا يوجد في المسألة فرع وارث، لا يوجد ابن ولا بنت ولا ابن ابن ولا بنت ابن. طيب الأعمام الثلاثة يأخذون الباقي، الأعمام الثلاثة يأخذون الباقي. طيب أصل المسألة قلنا في تأصيل المسائل إذا لم يكن فيها إلا صاحب فرض واحد فأصل المسألة من مقامه، أصل المسألة من مقام صاحب الفرض. صاحب الفرض هما زوجتان ونصيبهم مقام نصيبهم أربعة، فنجعله أصلا للمسألة. بعد ذلك سنعطي كل النصيبة، الزوجتان لهما الربع واحد، والعم الثلاثة أعمام لهم ثلاثة، الباقي ثلاثة من أربعة. طيب لو لاحظنا الآن أننا ماذا عملنا؟ قسمنا المسألة، أولا قسمنا المسألة، هذه القسمة، أعطينا الزوجات الربع والأعمام الباقي، ثم أصلناها يعني أخرجنا أصلها، أعطينا أصحاب الفروض فروضهم أو سهامهم من أصلها، نردها إلى عولها إن كانت عائلة. لا يوجد هنا عول، لأن قلنا إذا كان هناك عاصب وارث فلا يوجد في المسألة عول. ثلاثة زائد واحد يساوي أربعة، ثلاثة زائد واحد يساوي أربعة. نلاحظ هنا أن الزوجتين عددهم كم؟ عددهم اثنين، رؤوسهم اثنين وسهامهم واحد، لا يمكن أن نقسم هذا الواحد، أي أن نوزع هذا الواحد على الزوجتين بلا كسر، لا بد من الكسر، فكل واحدة ستأخذ نصف، كل واحدة ستأخذ نصفا، فنصف للزوجة الأولى ونصف للزوجة الثانية، ونحن لا نريد الكسر، لا بد أن يكون عدد صحيح. أما الأعمام، لو لاحظنا الأعمام الآن، الأعمام سهامهم ثلاثة ورؤوسهم ثلاثة، هنا فيه انقسام، لا يوجد انكسار هنا في الأعمام، لا يوجد انكسار. لماذا؟ لأن كل عم سيأخذ رقما صحيحا، سيأخذ واحدا، كل عم سيأخذ رقما صحيحا وهو واحد. أما الزوجات فسيحصل فيه انكسار. في هذه الحالة الأعمام لا يوجد انكسار هنا، كل واحد منهم سيأخذ واحدا، كل واحد منهم سيأخذ واحدا، واحد للعم الأول وواحد للعم الثاني وواحد للعم الثالث، فلا يوجد هنا انكسار. الآن المرحلة الثانية من العمل بعد أن أصلنا المسألة، أننا سننظر بين عدد الفريق، أي عدد رؤوس الفريق، سننظر بين رؤوس الفريق أو عدد الفريق وسهامه. الآن وجدنا أن هناك انكسار فقط في الزوجات، أما الأعمام لا يوجد انكسار، فسننظر الآن بين العدد والسهام، هل السهام تنقسم على الرؤوس أو لا؟ طيب إذا انقسمت كما هو في حال الزوج وكما هو في حال الأعمام، إذا انقسمت السهام على الرؤوس فهنا لا نحتاج إلى تصحيح، المسألة منتهية. لكن إذا لم تنقسم كما في حال الزوجات فلا بد من تصحيح الانكسار، لا بد من تصحيح الانكسار. فإذا صحح الانكسار في هذه الحالة نكون قد أنهينا المسألة، فلا بد من تصحيح الانكسار إذا لم تنقسم السهام على الرؤوس. طيب ننظر الآن في المثال، هذا المثال الذي لدينا زوجتان وثلاثة أعمام، قلنا الزوجتان الربع والأعمام الباقي، قلنا أصل المسألة أربعة للأعمام ثلاثة وللزوجة الربع واحد. الآن نلاحظ هنا الآن أن العم الأول أخذ واحدا منقسمة الآن، والعم الآخر أخذ واحدا، والعم الثالث أخذ واحدا، كل واحد الآن أخذ سهما واحدا من الثلاثة، فصار التساوي بينهم، فهنا لا يوجد انكسار بين الأعمام، إنما الانكسار الآن بين الزوجات، فهنا يسمى انكسار على فريق واحد، انكسار على فريق واحد هم فريق الزوجات، أما فريق الأعمام فلا يوجد انكسار، فلا يوجد انكسار. ننتقل الآن للمرحلة الثانية، إذا الآن قررنا أن هناك انكسارا في فريق واحد فهنا نبدأ الآن بالعمل، ماذا نقول؟ إذا حصل انكسار على فريق فننظر بين السهام والرؤوس، ننظر بين سهام الفريق ورؤوسه بنسبتين فقط، إما الموافقة أو المباينة، وقلنا السبب في ذلك، فإن كان بينهما مباينة أخذنا كامل الرؤوس، كامل عدد الرؤوس أخذناه ونضعه فوق أصل المسألة ويسمى جزء السهم، ويسمى جزء السهم. وإن كان بينهما موافقة فنأخذ وفق الرؤوس، لا نأخذ كل الرؤوس، فقط وفق الرؤوس. ونلاحظ أن التعامل مع الرؤوس إما كامل الرؤوس أو وفق الرؤوس، فنأخذ وفق الرؤوس ونضعه فوق أصل المسألة ويسمى كذلك جزء السهم. إذن لو جاء سؤال ما هو جزء السهم، ما تعريف جزء السهم، نقول جزء السهم هو حاصل النظر بين سهام الفريق ورؤوسه، هذا هو جزء السهم، جزء السهم هو حاصل النظر بين سهام الفريق ورؤوسه، هذا هو جزء السهم. كيف خرج؟ خرج بالنظر بين السهام وبين الرؤوس بنسبتين، إما المباينة أو الموافقة، إن كان بينهما مباينة سنأخذ كامل الرؤوس نضعه فوق أصل المسألة جزء سهم لها، وإن كان بينهما موافقة فنأخذ وفق عدد الرؤوس ونجعله جزء سهم للمسألة. الآن أعيد حتى نستطيع ربط الموضوع، أولا ننظر نقسم المسألة نؤصلها نردها إلى عولها إن كانت عائلة، هذه النقطة الأولى. ننظر في الفرق هل يوجد انكسار أو لا، لا بد أن ننظر لأن قد يكون الفريق منقسم سهامه على رؤوسه. إذا حددنا الانكسار بعد ذلك سنبدأ العمل، سننظر بين سهام الفريق وبين رؤوس الفريق بنسبتين، إما المباينة أو الموافقة، إن كان بينهما مباينة سنأخذ كامل عدد الفريق كامل الرؤوس الرقم وسنضعه فوق أصل المسألة جزء سهم لها، وإن كان بينهما موافقة فسنأخذ وفق عدد الرؤوس ونضعه فوق أصل المسألة ويكون جزء سهم لها. طيب ننظر الآن ونواصل العمل. طيب الآن بعد أن عرفنا الطريقة سنبدأ التطبيق على المثال، هذا المثال الذي أمامنا الآن المتعلق بالمسألة، هذا هو المثال زوجتان وثلاثة أعمام. لاحظوا أن العمل سيكون كله على الزوجات، الآن هذه الزوجات أعطيناها الربع، هذا العمل الذي عملناه، الأعمام أعطيناهم الباقي، أصل المسألة من أربعة ربعها واحد للزوجتين ولكل عم واحد. طيب الآن هذا الذي عملناه الآن، هذا العمل الآن الذي عملناه في المرأة، قسمنا المسألة أصلناها نظرنا هل يوجد عول فلم نجد، ثم رأينا أن هناك انكسار على فريق واحد والفريق الثاني لا يوجد فيه انكسار، هذا العمل الآن. المرحلة الجديدة التي سنبدأها الآن سننظر بين سهام الفريق ورؤوسه، أين سهام الفريق؟ هذه سهام الزوجات واحد، سهام الزوجات واحد، وسننظر بينها وبين رؤوسهم، كم عدد رؤوسهم؟ اثنين، بين الواحد والاثنين قلنا أن أي عددين متتاليين, أي عددين متتاليين بينهما مباينة, فبين الاثنين والواحد مباينة. إذا كان بينهما مباينة نثبت كامل أصل نثبت كامل عدد الرؤوس. هذا عدد الرؤوس اثنين. عدد الرؤوس اثنين الآن ماذا سنفعل به؟ سنأخذه ونجعله هنا. أين وضعناه؟ وضعناه فوق أصل المسألة. أخذنا الاثنين من هنا ونقلناه, جعلناه أصلا للمسألة. ماذا سنفعل الآن بعد أن أخرجنا جزء السهم؟ وقلنا إن جزء السهم الآن هو حاصل النظر, هو حاصل النظر بين سهام الفريق ورؤوسه, حاصل النظر بين سهام الفريق ورؤوسه. ننظر الآن ماذا سنفعل. هذا الاثنين الآن يسمى جزء السهم. الاثنين هذا يسمى جزء السهم. ماذا سنفعل به؟ سنضربه في الأصل. طيب, اثنين ضرب أربعة اللي هو أصل المسألة سيخرج لنا كم؟ سيخرج لنا ثمانية. ثمانية ماذا تسمى هذه الثمانية؟ الثمانية تسمى مصح المسألة. لاحظ الآن طلع خرج لنا اسم جديد وهو مصح المسألة. عندنا أصل المسألة, عندنا عول المسألة, عندنا الآن مصح المسألة. وهذا إن شاء الله تعالى ما سيكون الحديث فيه إن شاء الله تعالى في المحاضرة القادمة. أتوقف هنا حتى يكون الحديث متواصلا, وأتمنى إن شاء الله تعالى أن يكون هذا الشرح وافيا مستوفيا مفهما للطلاب والطالبات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.